تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج سؤال. نعم. نعم. تقول إذا قصت الأم شعر ابنتها الصغيرة إلى الأذنين يا شيخ، هل يجوز ذلك؟ لا أرى هذا، لا أرى أن يقص رأس البنت إلى الأذنين، لأنها إذا اعتادت هذا في الصغر ألفته في الكبر. جزاكم الله خيرا.